تفسير الآية 15 من سورة الروم، يقول تعالى: فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون، أي فأما فريق المؤمنين أي الذين صدقوا بوجود ربهم وبرسله وبكتبه وعملوا الصالحات أي تمسكوا بكل أخلاق إسلامهم، فكانت كل أقوالهم وأعمالهم ما استطاعوا في كل خير من غير أي شر، ولو فرض وفعلوا تابوا منه سريعا وأولا بأول، فمثل هؤلاء بالقطع هم في روضة أي في جنة، والروضة في الأصل هي الحديقة المليئة بكل ما هو مبهج من نباتات وزهور وزروع وأشجار وطيور وقصور وأنهار وينابيع ونحو ذلك. قوله تعالى يحبرون أي يسعدون سعادة غامرة، ويسرون سرورا شديدا، وينعمون ويكرمون أعظم التنعم والتكريم بما يرونه من كل أنواع النعيم مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على عقل بشر.